بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد من قبيل عندنا نجي من قبيلك قبيلك كل غني كله أبو في عندنا أيام من عندنا بينتين أيام كتاب التوحيد كتاب غنا تقول ثم ربي ولك توحيد في ذنب بنا حق الله على العبيد باب حق الله على العباد وحق العباد على الله ما بين المعقوفين نسبة من نسخة ابن باز فقط توحيد لكني حق ربي فانتهي على العبيد كأني قبروت إشار راقب حق ربي قبروت إشار راقب فانتهي توحيدني توحيد ذنب كي ذنب بنا آية كتابها. نعم كيف هو؟ تعريف العالم الرباني تعريف أي مؤلف ولك أبما يا كتاب لهن نما بيتا الرباني نما ربي متهيتك ما بيتا ربي متهيتك ولك أبي كتابك إذاك ولك سلم الشيخ محمد ولا الشيخ محمد بن سليمان التيمي الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان سليمان محمد بن عبد الوهاب كان يقول أجيب تجيب سوخنو عبد الوهاب أبايزا تمدي زنين أخافو التركة لأنه كان الكتابة غناء جهو إيه أرأيه إذا توليده هو أسف إيه غناء خيشاته وبيه أولا أنا قراءك شلالي عبد الوهاب يسترجع لكم أخاي سلام قولا من رب الرحيم إرادة كان جد جيب تركة إنما أخافو التركة دون جراره من لدى أبيكم إبراهيم أكرب دين جد إبراهيم أربا أفغرتي أبان أربا إسماعيل إبراهيم جد ملة أبيه إبراهيم جد تركي نبيين كان عليه الصلاة والسلام قال حنين أنا النبي لا تجد أنا ابن عبد المطلب أنا إلما عبد المطلب يقول إيه لا تسير عبد المطلب كاكو ذاتي كاكو تلما إلتكي شرعي تنجرا أكاكو تركي سمالي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان سلان الوهاب بن نبي يورا جيسين بغا إيه ذاتي جبرت ربي وانا ما جباسون يتم هذا وهاب يتم الوهاب ما ربي يتم أكما قلتين عبد اللطيف يلا عبد الشكور يلا عبد الأعلى يلا عبد المجيد يتم هذا ربي جبرت ربي أنا مرضى وهاب ما ربي يتم مالك جبرت ربي وأكان ما سنو كتائم يتم التميمي بني تميم الرا كتائم قلت إذا بني تميم والرأي الأمزان الرأي جرّ قلت آخر زمانات تقال مسيح الدجال بأي أكام مسيح الدجال اللولا الأنساني بأي وارّ قلت من كافون إذا كيف شيء ذلّي تبقى قلت إذاهم تقام دنقب ملّنا معالما وأن كان يجيب بنيش بيت أنمي جمو وان قبري رد إجارة ما قبري رد أبم في سنة مغانا حجاج إن كيست فقلت من كامكة مدينات أغرتيت من إبجو تناتا نجدي ونجد جيسا من قلتين قلتين لمن أسني اللي غرقاري في عبد العزيز ولين بابا تنيت إذ رب قراء الجيس وفعن من قلتين رب قضي في غرقاري في جمولة فقيتا لبن في هوان قبر يزد إجارة مكين قبرم قدر إلي قبرم فأنا ما في تقدر في جنبي فكسني نادا قبام يزينا أفهم مقابيت ما في تقام ملي واتقم قبو قال لي رحمة الله عليه. نعم كتاب قرتين فقه جبا كتاب تفسير جبا جبت ذاك جبت بيجي من رأي ذاك جبت بس قافتني كتاب فقه فا تفسير فا جبا استلني كم جنان وجوابي عن هذا جوابني أول نكير كيف من هنا الرأي جوابه سبحانك هذا بهتان عظيم هكذا جبا جدا سنا الرفاعي من يجي هكان جنان أبو ما يا تفهم قبضه كقبري جانب بيا كسرية أمبر أن وقوم سني ورافونا ما كان نقول اسمه جب ملي وما انقف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. نعم هيا بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد كتاب التوحيد يا جمس قول الله تعالى يا نجيب الله تعالى إن شاء الله يا وما خلقت الجن وما خلقتني وان امري الجن ذهبت وفند فتنا في والانس بوهرت هو البوهرت دنا الله الا ليعبدون فولد كانت جسمي الا ليعبدون حان دبر من ملء حان تقتشم سنه ملء عبادات يتقبرتي يتسان أجدوا ملئ وانبرات بنون ما أريد منهم أقسم أيه دين إن قلت إلا لآمرهم بعبادتي قبرتي يتسان أجدوا ملئ وقم ربي نسان هم قبرتي أجد وري قلت سعيد من دبريت كلا تكون مدي جنان أكسس والندم وكا جمني في إنسي إذا موتي إحطوتا مرّا قرّتّي سولينا جيدو أكاسي اللي مقودان وقوله يجربّي والآن يمّس ولقد بعثنا ولقد بعثنا والله يرجمي جرّة لكل أمة أفومتا جيدت رسولا إرجما إرجمي جرّة أن يعبد الله الله جلّا قبّرآن الله جلّا قبّرآن هجدو هالتهين إرجم تشبون واجتنبوا فقاد الطاغوت وان دانق انا مباسا دانق ربي وسنى ربي نما دبر سارا وقولوا جد الله هو المس وقضى ربك قال وقضى ربك مرتز تجر ربك الا تعبدوا بمعنى حكم يوكا امر ربك اجدير ربك الا تعبد وتجني دبر الا اياه كمالي وان براءه تنقبر لمستيس وبالوالدين وان تحسنوا بالوالدين احسانا هذا باقي تنكر اولو مستيس وقوله جدت الله واعبد الله أبو الله جل قبر ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به كتوا هلونسنا شيئا من الأشياء أو شيئا من الإشراك وتف وقوله جدت الله قل تعالوا قل جدت يا نبي محمد تعالوا قد تائبين أتل ما حرم ربكم أتل عليكم من الذكر ما حرم ربكم والرب إن كيسن حرام قديتي أي وأمركم به وأن نسيتن أججل حيان قرتوا الرب يغنف جلال وانتهي وأن نسيت أججل بجنسوا كيسا قرتي يعني ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا وأن نسيتن أججل راكنوا ألا تشركوا به إذن سوى إلوم سودة بشيء واسك وأن رب إن كيسن أدم إشراكا ثم أمورات كيسا قلتيت والرب إن كيسن قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يدي رضي الله عنه من أراد من أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى وصية محمد قرأت عن سند محمد التي عليها خاتمه التي أنت نبي سنو عليها بأجيرة خاتمه شابا نساء فليقرأ قوله تعالى يعني التي كانت من آخر ما وصى به ومن آخر ما أمر به يعني التي قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتقاله للرفيق الأعلى لكانت هذه الآيات التي فيها الوصايا العشر ذلك من أراد نمني فده ها أن ينظر لالو إلى وصية محمد لام سنتي محمد دام نمني لالو فده التي عليها خاتمه التي دام تسنو عليها تأثير جدت خاتمه شابان إذا أقوامك محمد وانكنا كتبه شابان تهي جرى دبري إذن دبري بنمتك أرعمتك أكد قدير وليقرأ قوله تعالى أقرأه لترب والآمن قل تعالوا قل جلي يا نبي محمد تعالوا كوتا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إذن الرب كرأى ما حرم ربكم عليكم والرب كي سلقوا إذن الرب قل أي وأمركم به استليت أجد وأتمين إذن الرب ألا تشركوا به شيئا وأن ربي إذن أجد إذن واهلهم سلب به الله بنت شيئا واتف وأن هذا صراطي مستقيما قال آتبرات دبره ها مرتون خانه كسمه هيا نخدم الى قوله قال زين قلنا زين احمد الله عليه الايه الى قوله وان هذا صراطي مستقيما ما ها رحمة الله عليه رب رحمة في هذا أيه إلى قوله جد. إلى قولي هذا جد شربتي ولا بيتي أوفي أبدا وأن هذا صراطي مستقيما صراطي هراكية أجيلا هالته أيه أنا ديما والريوان قرتي غرابي الرابات والقرسي كورا أنا ديمين أنا يتيبه وعن معاذ بن الجبل رضي الله عنه وأمركم به ذوان تقدر روحه فنفاه لأن ربي قرتي بني أجل أجل عدم الإشراك به وإتواء لهم إيسو وإتواء لهم تأبو معمورات الرأي معمور به هيا لا جايدا غدوب دمتا لا جايدا غدوب دمتا رجع فس قال كلام جايدا إيسو ركض مغدو ويو أمركم به تقدر ريتون قرتي معمور به الرأي وجن هيا وعن معاذ بن الجبل رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ بن جبل الرودي فما يا رضي الله تعالى عن صحابك معاذ بن جبل جانين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم كنت يا رديف النبي جل كان في جيله رسول ربي دوبا يا بدده على إمار هر الرسية فقال لي على كنت رديف النبي نبي ربي جل كان في جيله على إمار هر الرسية ودي هر ربي يا بد ما بني ما تدي زي دوبا يا بد فقال لي والبغالة والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون يا ربي قال الا ما قرتيت ان كان النبي توي هر يا بتاجت ان كتابه تور في غرا في زلي في دبر نبي هي يتم تجي كم من ما ده بس ما يعني يا بتين دم شيء هو جيجن يا بتين بولي دي نے بھیجوا او لكن قرتيت إنك ربي يأتيه وميته ونما اللي قرتيت إن أدو خرديجو أدو قانجينجو أدو قالليجو واني أبتا وايدونجو هر أبتا نديمون من باب التواضع إتبادي أبو يا ربي نفسيان تني قرتيت أولين هون نعم فقال لي فسورة دوبانك أبتا تهيدوب يوما قياتك على حمار هر ربك فقال لي نانجر يا معاذ أتدري إذا ما حق الله على العباد ما حق الله ما لهيت ربي على العباد فإن قبروت الراقب وما حق العباد على الله وما ما لم حق العباد حق قبروت على الله فإن الله الراقب قلت الله ورسوله أعلم بيت أنني الله فيه ورسوله إرقما إذا تبيك أن بيك وجر معاذ قال معاذ بن جبل كن أدوما قرتي بيك أن إلي صحابا أدبا ربي في أذن رسولك بيكائنا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ربي الرسول جرى أمرا من الأمور أمر مستق من درسنا والرب ثاني جبف أدب الرب كان إذا دو خبيرا ثاني نايه قال نبينا عليه السلام أقول الله على العباد إنه ميفتا حيث ربين على العباد قبروت الرقب أن يعبدوه قبروت الرقب تقبروا الله ولا تشركوا بي ولا يشركوا بي ولا يشركوا واهلهم سوء أبو واهلهم سوء إيسو به الله كانت شيئا وسك واهلهم سوء بيثني إتجألا قبروا حيث ربين قبروت الرقب ربي قاف سيوم ويجي قبافته فران الدفي سيوم أكم إن التسيوم يتلى الدجاج تقبروا بقدره سنسوم جلقوا ارتم لين تو هايين وحقوا العباد على الله فدل سنسوم من يجي لأخود أكم جيسين وليس أهم مرة كلوطة فدل يجي لأخير سنسوم الله قبر ما سيجي ربي يتزل من قبر ها؟ وما نرجينه شيء سبيتين إيه أنا تزيد ما أنا تزيد إيه لو بفهم ده يا رنا تم تزيد أنا شو ده تبان هذا وحق العباد على الله. حق العباد حيث جبروت على الله كيسان الله الرغبا ألا يعذبه ألا يعذبه ألا يعذبه إلا كدوان إلا ألا يعذبه الله كتو لبولا من لا يشرب به شيئا فتجت واهلهم فيه خيفة ألا الدباثير جبروا قد أوقفوا حيث جبروني الله رغبا كه قلت يا رسول الله معاذ بن جبل في لك رضي الله عنه يا رسول ربي جد أفلا أبشر الناس نعم جمع شي سورة ربي أنا بسيط إن إفت وإلهم سن إن عذبوا يليش نير جمع شي سورة يدين معاذ قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم لا تبشرهم لا تبشرهم يجمعتي ذني إيدنا جل نبيين فيتخلوا هم مرت تلك تنين أخرجاه في الصحيحين إذا أكرتين بسيط من كان ما يفتي وأولهم من كتوه يسمت وأولهم سوك نبيته واجب درجة شنا يتفع إيسا ما بيان إذا هم يسمون ما جيت جديد جلنم خنرت تلك تي بعد ذرات إيسا إيس كانان يجمعتي ذني يعني نما بين بالجاهه كتب وهين دغم الراء من كتب وامر كنوج بدون انا جبت كود يوم ما بقى بين بالجاهه ميدان نعم اكثرا هي في مسائل نما غافت لما الله ورسوله اعلم غفر كل جريا الرم الله اعلم هذا بودي أما قرأت من من جروره ولا بكسان ما تيجي فيه إذا أنقل فيه كتب تجيب كتب كبيرة دي فيه مسائل فيه مسائل إذا نبي يجي سبحان الله أعلم جت فيه أنك ولا خراب أنك مخجرا ملاي إذا جرب كتب جرا سنمر جد هذا رسول ليجس لا فني فيه هو هكى زان جرا الله أعلم مري هكى زان جرا نهجر نتوي الله أعلم يوليجو قال لي هذا يجس الله أعلم جسيرا سامان إذا نبيين دبره كرام جرا مري كرام جرا نمبا فيه مسائل فيه مسائل فيه في هذا الباب باب كان جدت مسائل مسألة عليه الجزر يكون آيات القرآن في حديث قبر كان الروان قد أتموه الجزر مسائل لبان كان مسائل كان قرأت من شيخة قد أدبر ركا كتاب كان بربادات أشري كتاب سوه الجامع الفريدي مسائل قال الله الرد شيخ عبد الله بن محمد بن محمد الدويش يدانين إسات الرقة يعني سائل الأجيلة إسافي نمي أكام فسر إجي كم قول الله ثم فسر أمي ربي مرر هو أجارته ولك إسافي خالي بن عبد الله خالي بن عبد العزيز آل الشيخي كان جرى لما مسائل ألا تفسر إنسان مسائل كتاب الصور أي فيه مسائل بابا كان جيدك مسألة عليه الدو آيات القرآن هذه في أحاديث بابا كان الدبر وان الرافضة مواهد فوجه الأولى فجرة. الحكمة في خلق الجن والإنس الحكمة في خلق الجن جن في والإنس إنما أومو كيف تجف حكمة الرب جرى لمن أوميه ما لجيه للعباد أي إن الله خلقهم لعبادته يا جبرني الثانية ذلك مسألة لما أطفى أن العبادة عبادان تبانا تربي في إثنمه مجن هي التوحيد توحيدا لأن الخصومة فيه ذلك أتدير السلام يا رب العالمين